ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أيها الإخوة في الله، حتى نلتقي بكم مع سور أخرى من كتاب الله الخالد، أستودع الله دينكم وعهدكم وخواتيم عملكم، والله وحده المسؤول أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، مع تحيات مكتبة الحرمين السمعية بالرياض، شارع طارق بن زياد، شرق مستوصف المرحلة.